واجتنبوا محظورات الإحرام، واجتنبوا محظورات الإحرام ولا تتساهلوا فيها. فقد انتشر عند العامة أن الإنسان له فعل المحظور ما دام سيخرج الفدية، فتراهم يتساهلون في لبس الثوب ونحوه ظنا منهم أن الفدية تكفر هذا وأنه مخير، أو أن له ترك الواجب ما دام سيذبح الدم، كمن يترك الإحرام من الميقات ويقول أذبح هديا. وكل هذا من الأخطاء العظيمة، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولقد توعد الله جل وعلا من فعل محظور الصيد وهو على علم بالحكم مع أن عليه فدية الصيد، قال الله: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي فيكف عما نهاه الله مع قدرته عليه وتمكنه منه. ثم قال جل وعلا: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم توعد المحرم الصائد العالم بالحرمة بقوله: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الإمام النووي رحمه الله: يجب على المحرم التحفظ من هذه المحرمات والمحظورات، وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحظورات وقال: أنا أفتدي، متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت عليه الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم. وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني. ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه من المحظورات فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. انتهى كلامه رحمه الله.